بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا معشر الإخوان أنه يجب الاحتراز من أمور أربعة: التحريف والتعطيل. وأما اللفظ الثالث فهو التمثيل، ومعنى التمثيل إثبات مماثل للشيء، هذا معنى التمثيل، إثبات مماثل للشيء. فينزه الله تعالى عن التمثيل كما قال: ليس كمثله شيء. وأما التكييف فالمقصود به حكاية كيفية الصفة أو تعيين كيفية الصفة، فهذا أيضا مما يتقى ويحترز، أن صفات الرب عز وجل لا تكيف، بمعنى أنه لا تحكى كيفيتها ولا تعين كيفيتها. وها هنا سؤال: ما هو الفرق بين التحريف والتعطيل، وما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ اضبطوا هذا يا إخوان جيدا، لأن معرفة الفروق تعين على تصور ماهيات الأشياء. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ الفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف تعطيل وزيادة، بمعنى أن المحرف عطل أولا وحرف ثانيا، فالتعطيل في حد ذاته يعني النفي والجحد والإنكار، فهو إنكار للمعنى الصحيح، هذا هو التعطيل. أما التحريف فهو إنكار للمعنى الصحيح واستبداله بمعنى آخر، مثال ذلك حين يقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. ماذا يقول المعطل؟ يقول إنه ينكر الاستواء، ينكر الاستواء الحقيقي اللائق بالله عز وجل، ينكر الاستواء هذا المعطل. فإن قيل له: طيب ما المراد إذن بالآية؟ يقول: الله أعلم، لا نعلم. كما يصنعه المفوضة أهل التفويض، فهم ينفون المعنى الصحيح المراد من الآية ولا يأتون بمعنى بديل. أما المحرف فإنه ينفي المعنى الصحيح ويقترح معنى من عند نفسه، فيقول: الاستواء ليس على ظاهره، ليس استواء حقيقيا، بل المراد بالاستواء الاستيلاء. إذن ما الذي صنع المحرف؟ عطل أولا وحرف ثانيا. إذن هل نقول كل محرف معطل أم كل معطل محرف؟ أي الجملتين أيهما أعم، كل محرف معطل أو كل معطل محرف؟ كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، إذ قد يعطل ولا يحرف كما يفعل المفوضة الذين يسميهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، يسمونهم أهل التجهيل. طيب، عرفنا الفرق الآن بين التحريف والتعطيل. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ قلنا في التعريف أن التمثيل هو إثبات مماثل للشيء، وأن التكييف هو حكاية كيفية الصفة. بين التكييف والتمثيل فرقان. الفرق الأول أن التكييف يتعلق بالمطلق والمقيد، بينما التمثيل لا يتعلق إلا بمقيد. هذا الفرق الأول، التكييف يتعلق بالمطلق والمقيد، بينما التمثيل لا يتعلق إلا بمقيد. كيف ذلك؟ حين يقول القائل مثلا: هذا مثل هذا، فقد ربطه بشيء معين، فالتمثيل لا يكون مرتبطا إلا بمعين، بأن يقول هذا مثل هذا فيحيل إلى شيء معين. أما التكييف فيصح مطلقا ويصح مقيدا. يصح أن يقول شخص كيفية كذا وكذا وكذا مثل كيفية كذا وكذا وكذا، فيقرنه بشيء معهود في الذهن معين، وقد لا يربطه بشيء معهود في الذهن، وإنما هو يأتي بشيء ووصف من عنده، لا يلزم أن يكون له شيء ماثل للعيان. نضرب مثالا، لو أن مثلا إنسانا لا يعلم، يعني مثلا لنفترض إنسان مثلا قدم من البادية ولا من القرى ولم يرى طائرة في يوم من الأيام، ولا يدري كيف هذا الجسم الذي في السماء يعني يكون في الأرض، أو يكون في الأرض ثم يرتقي إلى السماء، فيقول مثلا كيف تطير الطائرة، أو كيف تهبط الطائرة من أجواز الفضاء إلى ساحة الأرض. فإذا قال له مثلا محدثه إن كيفية نزول الطائرة على أرض المطار مثل كيفية نزول الطائر الفلاني على الأرض، ينزل شيئا فشيئا، هذا الآن التكييف مطلق أم مقيد؟ مقيد، لأنه قيده بمماثل، تكييف قيده بمماثل معهود في الذهن، قال مثل الطائر الفلاني، كيفية نزول الطائرة مثل كيفية نزول الطائر الفلاني. ولو أنه جعل يصف له ويقول إن الطائرة وهي في أجواز الفضاء تنزل شيئا فشيئا، ثم تهبط على مثلا عجلاتها الخلفية وتسير قدما، الآن هذا التكييف مطلق أم مقيد؟ مطلق، لم يربطه بمماثل. فالتكييف إذن قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. أما التمثيل لا بد أن يكون مقيدا، هذا فرق. وبهذا أو من خلال هذا الفرق، أيهما أعم، التكييف أم التمثيل؟ هل نقول كل مكيف ممثل أو كل ممثل مكيف؟ كل مكيف ممثل وليس كل ممثل مكيف، فالتكييف بهذا الفرق أعم. طيب، الفرق الثاني أن التمثيل يتعلق بالقدر والصفة والذات، بالقدر والصفة والذات، وأما التكييف فإنه يتعلق بالصفة فقط. فأنت مثلا حينما تقول هذا مثل هذا، هذه المماثلة من جميع النواحي لأنهما خرجا من مصنع واحد، أو نسخ الكتب التي بين أيديكم يقول أحدكم هذا مثل هذا، فالمماثلة تتعلق بالذات والصفة والقدر، بينما التكييف لا يكون إلا بالصفة فقط، فتقول مثلا صفة مثلا نزول المطر كذا وكذا، و يعني تكيفها بشيء معين، أو مثلا تقول نزل الغبار والتراب مثل نزول المطر، الآن ما وجه المماثلة؟ الصفة فقط. ومن خلال هذا الفرق أيهما أعم، التمثيل أم التكييف؟ يصير التمثيل أعم من التكييف، لأن التمثيل يتعلق بالصفة والقدر والذات، بينما التكييف لا يتعلق إلا بالصفة. إذن عرفنا هذه المصطلحات الأربع التي يتقيها أهل السنة والجماعة، وسوف أعطيكم الآن أيها الإخوة قاعدة ثلاثية نافعة في باب الأسماء والصفات، تبين لكم المنهج السوي المضطرد الذي يتعامل به الإنسان مع كل ما أضيف لله سبحانه وتعالى من صفة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بالنفي والإثبات، فالله سبحانه وتعالى تارة يثبت لنفسه الصفات وتارة ينفي عن نفسه الصفات. ما هي الصفات المثبتة؟ صفات الكمال والجلال. ما هي الصفات المنفية؟ صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. تجد هذا في سورة الإخلاص، يجمع الله تعالى بين النفي والإثبات. قل هو الله أحد، إثبات. الله الصمد، إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي. إذن الله تعالى تعرف إلينا بالنفي والإثبات. آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيها نفي وإثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد، نفي. يعلم ما بين أيديهم، إثبات. وهكذا إلى آخر الآية. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي إثبات، الذي لا يموت نفي. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إثبات. وهكذا. فالله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بالنفي والإثبات، وجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فما هي القاعدة التي يجب أن نسير عليها في النفي والإثبات؟ نقول الواجب علينا في الإثبات أمران، والواجب علينا في النفي أمران، والواجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات أمران. نبسط ذلك. الواجب علينا في الإثبات أمران، ما هما؟ أولا إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، كل ما صح وثبت مما وصف الرب به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب أن نطيب به نفسا ونقر به عينا، ولا ندفعه لشناعة نستشنعها ولا لوهم نتوهمه، بل يجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وأنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فبالتالي إذا أخبر الله عن نفسه أنه فعل أو أنه اتصف بكذا، فالواجب علينا الرضا والقبول والتسليم وعدم الاعتراض وعدم الاستدراك. يا أخي، من أنت حتى تستدرك على الله كلامه؟ من أنت حتى تستدرك على نبيك صلى الله عليه وسلم كلامه؟ أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أحسن حديثا من الله؟ أأنت أحسن حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أغير على الله من الله؟ أأنت أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبأي حق تقول لا، ليس المراد كذا، المراد كذا؟ يا سبحان الله، هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالواجب أن يثبت العبد ما أثبته الرب لنفسه على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول في الإثبات. الأمر الثاني في الإثبات من غير تكييف ولا تمثيل، يعني يكون إثباتنا إثباتا مبرأا منزها من التمثيل والتكييف. فإذا أثبتنا من غير تمثيل، أثبتنا من غير تمثيل ومن غير تكييف، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وهذا يتضح بجواب الإمام مالك رحمه الله حينما دخل عليه رجل المسجد فقام على الحلقة وقال يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عما يسأل؟ عن كيفية الاستواء لا عن الاستواء. فأطرق الإمام مالك كما في رواية اللالكائي رحمه الله، أطرق الإمام مالك ساعة وعلته الرحضاء، ارفض جسده عرقا لتعظيم جناب الله عز وجل واستعظامه أن يتجرأ أحد يسأل عن كيفية صفة من صفات الله. ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا صاحب بدعة. ثم أمر به فأخرج من المسجد. هذه الجمل الأربع النورانية دستور لأهل السنة والجماعة. الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ يعني معلوم معناه في لغة العرب، هذا معنى الاستواء معلوم. لا كما زعم بعض الزاعمين إن الاستواء معلوم يعني معلوم وروده في القرآن. يا سبحان الله، هذا السائل أصلا أتى واستدل بآية. هل يمكن أن الإمام مالك يحصل حاصل؟ لا، معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في لغة العرب، فالعرب تعرف من لغتها أن الاستواء معناه العلو، كما يقول الرب عز وجل عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره. الذي قال عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره هو الذي قال الرحمن على العرش استوى. فالاستواء معلوم المعنى في لغة العرب، والكيف مجهول، يعني مجهول لنا، لكن ليس معنى ذلك ما فيه كيف، فيه كيف لكنه مجهول لنا. ففرق بين نفي الكيف ونفي الكيفية. نحن ننفي التكييف لكن ما ننفي الكيف، ننفي التكييف الذي هو فعل العبد، فالعبد لا يجوز له أن يكيف، لكن هل هناك كيف في الواقع؟ طبعا، لأن من نفى الكيف في الواقع فقد وقع في التعطيل المحض. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. لما؟ لأن الله أخبر به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة، لأن الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية. وفي رواية أخرى أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن عرفنا ما يجب علينا في الإثبات. فكلما قرع سمعك نص يتضمن إثبات وصف لله سبحانه وتعالى من آية محكمة أو سنة صحيحة فاقبل وسلم وارضى، وإياك أن تسلط عليه معاول الرد والنقض، بل اقبل وسلم واعلم أنها على الوجه اللائق بالله عز وجل. طيب، ما هو الواجب علينا في مقام النفي؟ الواجب علينا أمران. أولا، نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أن ننفيه، لأن الله لا ينفي عن نفسه إلا صفة نقص، إذ هو سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. فالواجب علينا أولا أن ننفي ما نفاه عن نفسه. هل يكفي؟ لا. ثانيا، يجب علينا أن نعتقد كمال ضد الصفة المنفية. يجب علينا أن لا نقتصر على النفي، بل يجب علينا أن نعتقد كمال ضد الصفة المنفية. نبين هذا بالأمثلة. حينما يقول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، ما هي الصفة المنفية يا إخوان؟ الظلم. بل واجب علينا أمران، أولا أن ننفي عن الله الظلم، ثانيا أن نثبت لله تعالى كمال العدل، لأن ضد الظلم العدل، فيجب أن نثبت لله كماله. طيب، حينما يقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، ما الصفة المنفية؟ العجز. فالواجب علينا أن ننفي العجز وأن نثبت كمال ضدها. ما ضد العجز؟ القدرة، فنثبت لله كمال القدرة. طيب، يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما المنفي عن الله هنا؟ السنة والنوم، يعني السنة اللي هي النوم الخفيف والنعاس، والنوم معروف. إذن يجب علينا أن ننفي عن الله عز وجل السنة والنوم. وماذا يجب علينا أن نثبت؟ كمال القيومية لله عز وجل، كمال القيومية. وهكذا على هذا قس. فإنه لا يكفي فقط أن ننفي، لأن النفي المجرد ليس فيه تمدح ولا كمال حتى يتضمن إثباته، لأن الشيء ينفى أحيانا بسبب عدم القابلية. فلو مثلا قلت هذه الطاولة لا تظلم، هل يعد هذا مدحا لها؟ لا، لأن هذه الطاولة ليس من شأنها الظلم والعدل. فالنفي المجرد قد يكون أحيانا بسبب عدم القابلية. إذا قلت هذه الطاولة لا تظلم، هذا الجدار لا يظلم، هذا لا يعد مدحا، لأنه أصلا ليس محلا قابلا للاتصاف بهذه الأوصاف. لكن إذا قلت عن سلطان من السلاطين فلان لا يظلم عنده، لا يظلم عنده أحد، صار مدح لأنه محل قابل. أيضا قد يكون أحيانا النفي بسبب العجز، بسبب العجز. فإذا قلت مثلا عن إنسان ضعيف ليس بيده حول ولا قول ولا طول ولا قوة، قلت والله فلان والنعم ما يظلم، ما ليس مدحا، لأنه لقائل أن يقول وهل يستطيع أن يظلم، كما قال الشاعر يهجو قبيلته، قال أو يهجو قبيلة من القبائل، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قد يظن السامع أنه يمدحهم، هو في الواقع يهجوهم ويذمهم، يعني أنهم بلغوا من الضعف إلى أنهم لا يجرؤون على الغدر ولا يجرؤون على الظلم. قبيلة تحقير، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ويقول الآخر يهجو قبيلته فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد أو ذوي نفر ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. يقول يعني ينعى على قومه، يقول فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد أو ذوي نفر ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. قد يظن الإنسان لأول وهلة أنه يقول يعني إن جماعتي ما بهم شر إنه يمدحهم، لكن قصده بذلك أنهم بلغوا من الضعف إلى حد أنهم لم ينصروه. إذن لهذا قلنا إن النفي المجرد لا يدل على الكمال، وللأسف أن طريقة المعطلة كلها نفي في نفي نفي في نفي، فأي مدح للرب عز وجل أن تقول هو ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ليس مدحا حتى يتضمن إثبات كمال ضده. فهكذا كلما مر عليك نص ينفي عن الله عز وجل صفة من الصفات فاعلم أنه يتضمن إثبات ضده، أنه يتضمن إثبات ضده. طيب المقام الثالث، ماذا عن الصفات التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات؟ بعض الناس يطلق ألفاظ من عنده لم يرد بها كتاب ولا سنة، إما يطلقها نفيا وإما أن يطلقها إثباتا. وإذا فتشنا في كتاب الله وفي دواوين السنة لم نجد لها ذكر. وقد مر بنا أن أسماء الله تعالى وصفاته التوقيفية نقف فيها عند موارد النصوص، فما هو موقفنا من مثل هذه الألفاظ؟ مثلا لفظ الجهة، لفظ الحيز، لفظ الجسم، لفظ الحد، مما سيرد في ثنايا هذه العقيدة. الواجب علينا فيه أمران: الأمر الأول التوقف في لفظه، فلا نثبت ولا ننفي. الأمر الأول هو التوقف في اللفظ، فلا نثبت ولا ننفي. لماذا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. بأي مسوغ، بأي حجة تقابل الله عز وجل حينما تسمي الله أو تصفه بما لم يصف أو يسمي به نفسه؟ من أين لك ذلك؟ حتى في النفي، من أين لك أن تنفي عن الله شيئا لم ينفيه عن نفسه؟ إذن نتوقف في اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. ثانيا نستفصل عن معناه. المقام الثاني هو الاستفصال عن المعنى. كيف الاستفصال؟ الاستفصال هو طلب التفصيل، لأن بعض الناس يعبر عن الحق بألفاظ غير صحيحة، فقد يكون مراده صحيحا لكنه أخطأ في التعبير، وقد يكون مراده خاطئا فيكون أخطأ في التعبير وفي المعنى. فإذا قال لنا قائل لفظ كذا وكذا، نقول له أولا اتق الله ولا تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ولا تصفه بما لم يصف به نفسه، ولا تنفي، لا تثبت ولا تنفي، هذا اللفظ نحن لا نعبر به. ثانيا ماذا تقصد بقولك كذا وكذا؟ فإن ذكر لنا معنى صحيحا صوبنا المعنى تجنبنا اللفظ، وإن ذكر معنى باطلا تركنا اللفظ والمعنى. أضرب لذلك مثلا، مثلا لو أن إنسانا نفى عن الله الجهة أو أثبت لله الجهة، نقول له أولا اعلم أن لفظ الجهة لم يرد في كتاب ولا سنة، لا مثبتا ولا منفيا، فهذا اللفظ لفظ نتوقف فيه. ثم نقول له ثانيا ماذا تقصد بالجهة؟ إن قال أقصد في جهة العلو قلنا هذا معنى صحيح نسلم ونقبل به، إن قال جهة سفل قلنا هذا معنى يبرأ الله تعالى عنه لأن الله لا يوصف بالسفول. وعلى هذا قس، وسيأتي إن شاء الله له مزيد تفصيل. فالمهم يا أخواني أن هذا الباب، يعني باب الصفات، باب وقع فيه النزاع بين أهل القبلة أنفسهم، فكما أن توحيد الألوهية وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم، فإن توحيد الأسماء والصفات وقع فيه النزاع بين أهل القبلة، بين أهل الإسلام أنفسهم، فانقسم الناس فيه إلى أقسام، فكان منهم المعطلة الذين ذكرنا لكم مراتبهم، وكان فيهم على النقيض المشبهة، كان فيهم على النقيض المشبهة، وسنتحدث عنهم عند الفقرة التالية ولا شيء مثله. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فصار أهل السنة والجماعة وسطا بين طرفين وهدى بين ضلالتين، طريقا قيما بين عوجين. كيف ذلك؟ أهل السنة والجماعة أثبتوا لله إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل، يعني أثبتوا ما أثبته الله لنفسه لكن لم يبلغ بهم الإثبات إلى حد الوقوع في التمثيل، بل علموا أن الله ليس كمثله شيء، ونزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل، لم يبلغ بهم حد التعطيل. ذلك أن الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الممثل أيها الإخوة يعبد صنما، لأن الممثل والعياذ بالله الذي يمثل صفات الله بصفات الخلق كأنما تخيل صورة معينة عدها ربه وصار يعبدها، فهو في الواقع يعبد صنما، لأن الله عز وجل لا تدركه الأوهام. والمعطل الذي نفى نفى نفى، الحقيقة أنه يعبد عدما، وقد صور ذلك بعض أهل السنة حين قال لأحد المعطلة، قال والله ما مثلكم، يعني المعطلة، إلا كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، في بيتنا نخلة، فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل ألها جذور؟ قال لا. قيل ألها سعف؟ قال لا. قيل أتحمل التمر؟ قال لا. قال فما في بيتكم نخلة؟ إذا نفى عن النخلة جميع صفات وخصائص النخلة، فهل في بيتهم نخلة؟ ما في بيتهم نخلة. فهؤلاء المعطلة الذين هجيراهم أن يقولوا الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس فوق السماء إله ولا ولا ولا، حقيقة أن أمرهم يؤول إلى التعطيل المحض الذي هو مذهب القرامطة والباطنية، فإن القرامطة والباطنية أثبتوا لله تعالى وجودا بشرط الإطلاق. كيف وجود بشرط الإطلاق؟ يقولون نثبت لله الوجود لكن دون أن نضيف إليه أي صفة من الصفات، فهذا الأمر لا يمكن أن يقع إلا في الأذهان، لا يمكن أن يقع في الأعيان، يعني لا يمكن أن يقع خارج الذهن بحال، أي شيء خارج الذهن يعني لا يعني من الأعيان لا بد أن يكون متصفا بصفة حقيقية. طيب أختم هذا المبحث بالإشارة إلى معنى التوحيد. طبعا أشرت كما هي الطريقة في توحيد الأسماء والصفات، من الذي خالف الحق؟ طائفتان، هما أهل التعطيل وأهل التمثيل، كما ذكرنا ذلك في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وذكرنا الخلاف. لكن أريد أن أختم ببيان التوحيد عند الفرق الأخرى، وأقتصر على فرقتين. قد عرفنا التوحيد عند أهل السنة والجماعة هو أنه يشمل الأصناف الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما هو التوحيد عند المتكلمين، نظار المتكلمين الذين سودوا الصفحات وأجروا المناظرات وقعدوا كما يزعمون أصول الدين؟ التوحيد عند المتكلمين يعبرون عنه بقولهم: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا مثيل له، واحد في صفاته لا شبيه له. تأملوا، هذا التوحيد عند المتكلمين الذين يفنون أعمارهم في تقريره. يقول: الله واحد في ذاته لا قسيم له، والله واحد في أفعاله لا مثيل له أو لا شريك له، والله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له. هذا حق، لا ننازع في هذا، لا شك أن هذا حق، لكن أين توحيد العبادة فيه؟ أين توحيد العبادة يا أخوان؟ تأملوا، هل تجدون في هذا التعريف ذكر توحيد العبادة؟ ما فيه، ما فيه إلا توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، لو أصابوا ووافقوا الحق فيه. فهم يقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، مع أنهم يقصدون بقوله لا قسيم له إنكار الصفات الخبرية من إثبات الوجه والعينين واليدين وغير ذلك مما وصف الله تعالى به نفسه بقولهم الجوهر الفرد إلى آخره. واحد في أفعاله لا مثيل له أو لا شريك له، ويفنون أعمارهم في تقرير هذا الشيء وهو أنه في أفعاله لا شريك له، فيعتنون بتقرير توحيد الربوبية فقط. واحد في صفاته لا شبيه له، للأسف أنهم يجعلون هذه الجملة مدعاة لنسف الصفات وإنكار الصفات حينما يقول لا شبيه له، لأنه كلما أتوا إلى صفة يتصف أو يشترك المخلوق باسمها نفوها عن الله، نفوها عن الله، فيؤولون إلى التعطيل. فبهذا يتبين أن توحيد المتكلمين هو توحيد الربوبية فقط، أما توحيد العبادة الذي بعث الله تعالى به الرسل فإنهم لا يعتنون به ولا يتطرقون له. وهذا والله من الخذلان والحرمان أن أفنوا أعمارهم في مثل هذا. ولذلك يروى أن أبا المعالي الجويني غفر الله له كان يلقب بإمام الحرمين، وكان له موكب كبير يمشي الناس من بين يديه ومن خلفه، فيقال إن عجوزا فتحت باب دارها وأطلت ورأت يعني هيئة الناس، قالت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو المعالي الجويني. قالت: ومن أبو، من أبو المعالي الجويني؟ قالوا: هذا الذي يدلل على وجود الله بألف دليل. فضحكت وقالت: وهل يحتاج إثبات وجود الله إلى ألف دليل؟ قالت: هو مستنكر، ما يحتاج إثبات وجود الله إلى ألف دليل، لأن هذا أمر مغروس في الفطر. ولهذا يروى أن أبا المعالي حين حضرته الوفاة تمنى أن يموت على عقائد عجائز نيسابور، لأنهن على الفطرة الأصلية. الصوفية ما هو التوحيد عندهم؟ التوحيد عند الصوفية يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. يقولون: توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، وتوحيد الخاصة الذي يثبت بالحقائق، وتوحيد خاصة الخاصة هو توحيد قائم بالقدم اختصه الحق لنفسه. هذه عبارات الصوفية. يجعلون التوحيد ثلاث طبقات. فالتوحيد توحيد العوام، توحيد الدهماء، توحيد الجمهور هو الذي يصح بالشواهد، وتوحيد الخاصة هو الذي يثبت بالحقائق، بأن يعني يشتغل الإنسان بشهوده عن مشهوده وبوجوده عن موجوده ونحو ذلك من عباراتهم. وتوحيد خاصة الخاصة يعبرون عنه بأنه توحيد قائم بالقدم اختصه الحق لنفسه، وهو وحدة الوجود. فالصوفية التوحيد عندهم لا يخرج عن توحيد الربوبية، والغاية عندهم من التوحيد هو أن يصل الإنسان إلى أن ينغمس في بحر الوحدة، وأن يرى أن أفعاله وتصرفاته لا إرادية، وأنها وأن انفعالاته وتصرفاته كونية كحفيف الأشجار وحركة الأمواج وغير ذلك. أين توحيد العبادة؟ لا وجود له. حتى إنهم يجعلون التوحيد الأول توحيد العامة، يعني يجعلون التوحيد الذي نعرفه توحيد العامة، يقول هذا هو توحيد العوام، مع أنه هو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله إبراهيم. فالخليلان توحيدهما أكمل التوحيد، ومع ذلك يسمونه توحيد العامة. طيب، طبعا نحن إخوانا أطلنا يعني في المقدمات، لأن المقدمات لها ما بعدها، فنحن في هذه يعني الفقرات التي تليت في أول هذه الرسالة أطلنا في التقسيمات، لأنه لا بد من وضع القواعد، وإن شاء الله تعالى سوف نسير في الفقرات التالية سيرا سريعا بإذن الله تعالى. فنختم بقراءة بعض الأسئلة. يقول: قال أبو العز، مراده ابن بالعز عند قول الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين إلى آخره. قال: فالتوحيد أول واجب وهو آخر واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. سؤالي: هل يقال أن من لم يقل لا إله إلا الله عند موته آثم؟ يقال إنه آثم لو كان يملك أن يقول فأبى، لو قيل له قل لا إله إلا الله فأبى، هذا الذي يعني يحتمل أن إن كان قالها جحدا فهو والعياذ بالله ختم له بخاتمة سوء، وإن كان يعني تركها مثلا لسبب من الأسباب فربما يلحقه إثم. لكن هذه اللفظة لا إله إلا الله هي من قالها دخل الجنة، يعني أنها علامة على حسن الخاتمة. ولهذا يحكى أن أبا زرعة رحمه الله المحدث كان في مرض موته، فدخل عليه بعض أصحابه وتذكروا عنده حديث معاذ هذا الذي رواه ابن حبان من كان، فلما ذكروا عنده ساقه بسنده رحمه الله وهو على فراش الموت، ساقه بسنده إلى أن انتهى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمات رحمه الله، مات من ساعته. فهذه من علامات حسن الخاتمة. طيب، يقول: يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وكيف تكون قراءتها وصلا أو وقفا؟ الواقع أني لا أعلم يعني فيها قراءة وصل ووقف، لعل الأخ يمكن يقصد الآية الأخرى وهي قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إن كان هذا مراده فسوف نأتي إن شاء الله إلى ذكرها. يقول: ما هي الشروح المعاصرة التي تنصح بها للاستزادة من الفائدة في شرح الطحاوية؟ لا شك أيها الأخوة كما قدمنا أن أعظم الشروح للطحاوية هو شرح ابن أبي العز الحنفي، وأنه شرح سلفي لم يؤاخذ عليه رحمه الله إلا في استدراك يسير حينما تكلم عن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، فنص على أن الخلاف لفظي، وحقيقة الأمر أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي، كما سيأتينا إن شاء الله في حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. وهو أيضا يراجع في هذا التعليقات التي أشرنا إليها أيضا في درس الأمس، كتعليقات الشيخ ناصر الدين الألباني وتعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرها، تعليقات ابن مانع. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من الإيمان بالكتب السابقة العمل بما لم ينسخ من أحكامها، فهل لو وضحتم ذلك؟ نعم، هذا يوضحه قول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وكذلك إلى أن قال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إلى هذا الحد هذا مزبور في التوراة، أقره القرآن، ثم زاد عليه القرآن: فمن تصدق به فهو كفارة له. فعلى هذا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فهذا مما لم ينسخ. أما ما نسخ فكثير منه، مثلا حل الغنائم، كانت الغنائم في من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه وخصائص أمته أنه أحلت له الغنائم. يقول ما الفرق بين الأسماء والصفات لله؟ فرق بين الأسماء والصفات. الاسم له معنى الإسمية، والصفة هي وصف يعبر عنه. يعني نقول مثلا العليم اسم، العلم صفة، القدير اسم، القدرة صفة. هذا هو الفرق، يعني فرق بين الاسم والصفة. ولهذا نقول كل اسم فهو يتضمن صفة، وليس كل صفة يشق منها اسم. هذه من القواعد. كل اسم فهو يدل على صفة قطعا، ما من اسم من أسماء الله إلا وهو دال على صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. فمثلا تقول ولكن الله يفعل ما يريد، نثبت لله صفة الإرادة، لكن هل نثبت من أسماء الله الحسنى المريد؟ لا. تقول وجاء ربك والملك صفا صفا، فنثبت لله صفة المجيء، لكن هل نقول من أسماء الله الجائي؟ لا. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وسيأتينا إن شاء الله أنه باب الإخبار أوسع من باب الصفات، فقد يخبر عن الله عز وجل على سبيل الخبر المجرد بما لا يلزم أن يكون صفة، بما لم يلزم أن يكون صفة. نتحدث عن هذا إن شاء الله عند الكلام عن الواجب والقديم. طيب، يقول السائل ما توحيد خاصة الخاصة؟ توحيد خاصة الخاصة عند الصوفية هو وحدة الوجود، يعني عدم التفريق بين الخالق والمخلوق، كما هو مذهب أصحاب وحدة الوجود والعياذ بالله، الذين ينغمسون في بحر وحدة الوجود فيرى أحدهم أنه اتحد بالخالق عياذا بالله، حتى إن بعضهم قالها بصريح العبارة وقد لبس جبة، قال ما في الجبة إلا الله، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، ويقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إلى آخر يعني القصيدة الكفرية لابن الفارض وابن عربي، يعني شيء تقشعر منه الأبدان. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة، ولهذا لا يرون فرقا بين فرعون وموسى، ويقولون إن فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى كان محقا، لأنه كان يعني يرى أنه متحد بالله عز وجل، وأنه لا يرى فرق بين الخالق والمحقوق والمخلوق، وأنه يعيش الحقيقة الكونية. ومن فروع هذا المذهب الخبيث أنهم يسقطون الواجبات، فيقولون إن قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن الإنسان إذا بلغ هذه الدرجة من اليقين سقطت عنه صور العبادات، لأنه وصل بلغ اليقين، حتى يأتيك اليقين، مع أن اليقين تفسيره الموت، حتى يأتيك يعني استمر في عبادة ربك إلى أن تموت، لكنهم يجعلونها درجة معينة. وهكذا حتى إنهم من فروع هذا المذهب أنهم يجعلون كل ما في الكون من أصوات وكائنات هي مظهر لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. كان أحدهم على منبر فسمع غرابا ينعق فقال لبيك لبيك، وخر مغشيا عليه، يعني أطاف به طائف من الشيطان حتى تصور أن هذا إلهه عياذا بالله. ويقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، أي صوت أي كلام فهو كلام الرب، تعالى الله عما يقول. بلوى شيء يعني عجيب. ومن فروع هذا المذهب الخبيث القول بوحدة الأديان، القول بوحدة الأديان، وأن كل الأديان سواء، وأن لكل أحد أن يتدين بما شاء، ليس فقط اليهودية والنصارى، حتى البوذية حتى الهندوسية كلها يرون أنها طريق إلى الله. يقول ابن عربي الأندلسي الطائي النكرة، ليس ابن العربي المعرفة، ابن عربي، يقول لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وألواح توراة وكعبة طائف وإنجيل رهبان ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. ويقول عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ويقول آخر: فطورا تراني في الكنائس راتعا، وإني طورا في المساجد راكع. وهكذا عبث، لعب، تضيع، زندقة. هؤلاء هم أصحاب توحيد خاصة الخاصة. يقول: ما معنى الأقنوم والأقانيم التي عند النصارى؟ الأقنوم يقصدون به حالة معينة، يعني بمعنى أن الإله عندهم في حالة اللاهوت يسمى الأب، وفي حالة الناسوت نسبة إلى الناس يسمى الابن، وفي حالة الازدواج بين اللاهوت والناسوت يكون روح القدس الذي حل في مريم. هكذا شيء من هذا القبيل، ولا شك أنها عقيدة لا يعني تقبلها العقول، حتى أنهم هم يعتبرون أنهم هذا من الأسرار الإلهية، لا يمكن التعبير عنه بأكثر من ذلك. ما الفرق بين آيات الصفات وغيرها؟ لا أدري ما المقصود بغيرها، إن كان يقصد الحديث فلا شك أن أسماء الله وصفاته تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آيات الصفات وغيرها من الآيات فلا فرق، يعني كلها محل القبول والتسليم والإجراء على الظاهر. فلا أن تقرأ آية في الحدود أو آية في العشرة الزوجية أو آية في المعاملات، القانون واحد. تقرأ آية الدين فتعمل بها على ظاهرها، كذلك تقرأ قل هو الله أحد. لا لا، أما اعتقاد إن آيات الصفات من المتشابه فهذا من أبطل الباطل. بعض الناس يظن أن آيات الصفات من المتشابه، هذا باطل وسنبينه إن شاء الله لاحقا. قيل أن الأشاعرة بعضهم يثبت 40 صفة، بعض هذه الصفات التي يثبتها صفات أفعال إضافية، أما الصفات التي يعني يثبتونها فهي الصفات المعاني السبع، هي صفات المعاني السبع. وقد كان قدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، يعني الأشعري أبو بكر الباقلاني كانوا يثبتون الصفات الخبرية، الوجه واليدين والعينين، ثم صار متأخروهم أميل إلى الاعتزال أو إلى مزيد من الإنكار، فصاروا ينكرون الصفات الخبرية والصفات الاختيارية. وغدا إن شاء الله نبين الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.